بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فاعلموا أيها الإخوة المؤمنون بأن سعادة المرء في هذه الحياة الدنيا إنما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فاز ونجا وأفلح في هذه الحياة الدنيا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذه هي السعادة التي ينبغي أن يتمثلها المسلم، وذلك بأن يعمل بما في كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استجابة لما فيهما من الأوامر واجتنابا لما ورد فيهما من النهي. وقد كان آخر ما تحدثنا عنه في درس ليلة البارحة ما يتعلق بالصيد بالنسبة للمحرم، والله سبحانه وتعالى قد حرم صيد البر على المحرم، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ويقول سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن ما يتعلق بالصيد هو محظور من محظورات الإحرام، فلا يجوز للمسلم إذا تلبس بالإحرام ونوى الدخول في النسك فإنه يحظر عليه أن يفعل ذلك. وهذا حقيقة يمكن أن نجعله في أقسام ثلاثة: القسم الأول بالنسبة لتعدي المسلم على الصيد هو أن يقتله عمدا دون سبب من الأسباب، دون أن يحصل تعد منه، أي من ذلك الصيد على الإنسان، ودون أن يكون مضطرا إليه، فهذا لا يجوز له أن يفعله، فإن فعله يكون آثما وعليه الفدية. والفدية قد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. القسم الثاني أن يكون الإنسان مضطرا إلى الصيد بأن يكون في مجاعة، وليس أمامه وسيلة وطريق إلا أن يقتل ذلك الصيد، فله أن يقتل ذلك الصيد ولا إثم عليه في هذا المقام، لكن تلزمه الفدية. القسم الثالث أن يعتدي عليه الصيد كحمار وحشي أو بقر وحشي أو غزال، فإنه يدفعه ولو أدى إلى قتله، فهذا لا إثم عليه ولا فدية عليه. لماذا؟ لأنه دافع عن نفسه، والدفاع عن النفس إنما هو مطلوب، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة: من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. يعني إن أتلفه لدفع أذاه عنه لأنه صال عليه فلا شيء عليه في ذلك، لكن لو أتلفه ليدفع أذى وقع في نفسه، مخمصة، مجاعة، فإنه في هذه الحالة يضمنه. هذا هو ما يتعلق بالصيد، هذا هو ملخص ما أخذنا في درس ليلة البارحة فيما يتعلق بالصيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم. قال: وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فهملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعح وهو قائل السقيا فلهقته فقلت السلام. إذن هذا أيضا كبقية الأحاديث التي مضت، فهذا الذي بتاعه وكذلك غيقة والقاحة وكذلك أيضا ما مر بنا والدان وكذلك أيضا الأبوة كلها مواضع، هناك بعضها أماكن قرى أو مدن أصبحت الآن، وبعضها وإحداها عين، وبعضها وأحداها أيضا هي بير أو موضع، هذه كلها أماكن موجودة. وهذا الحديث لا يختلف عن الحديث السابق، ونحن قد تكلمنا عما يتعلق بالصيد، وقلنا إن العلماء بالنسبة للصيد اختلفوا فيه، فمنهم من قال لا يجوز الأكل من الصيد مطلقا، يعني لا يجوز للمحرم أن يأكل صيدا، وهؤلاء قلة. وجماهير العلماء قالوا يجوز أن يأكل من الصيد إذا لم يصده أو يصد له، أي لأجله، أو كذلك إذا لم يعن عليه أو يشير إليه، كما رأينا فيما جاء في حديث الصعب بن جثامة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك الحمار الوحشي أو بعض ذلك الحمار الذي أهداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رأى تأثرا في وجهه قال إنا لم نرد إلا أن حرم، وقد علقنا على ذلك وبيناه. ورأينا حديث أبي قتادة وهو أنه أيضا انطلق وركب فرسه فانطلق نحو حمار وحشي أيضا، فطلب من أصحابه عندما سقط صوته أن يمدوه فأبوا، ثم إنه نزل وأخذ فانطلق فرماه برمحه أو أصابه برمحه وكان خلف أكمة، ثم إنه جاء به إلى صحبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين معه وهم محرمون وهو غير محرم، فبعضهم أكل وبعضهم امتنع، ثم إنه انطلق على فرسه يسرع أحيانا ويعتدل في سيره حينا آخر حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال كلوا، وفي بعضها قال طعم أي طعام، وفي بعضها أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه. إذن خلاصة القول بأن الصيد إذا لم يصده الإنسان بنفسه أو إذا لم يصد له، يعني يقصد بأن يصاد له، أو كذلك لم يشر إليه أو يعن على صيده أو يدل عليه، فإن له أن يأكل من ذلك جمعا بين الأدلة، والجمع بين الأدلة أولى من الأخذ ببعضها وترك البعض الآخر. ونبدأ في الباب الذي يليه. قال رحمه الله: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم. الآن المؤلف سينتقل إلى شيء يناسب، هو الآن تكلم عن ماذا؟ عما لا يجوز للمحرم أن يقتل وهو الصيد. الآن قد يظن ظان بأنه لا يجوز التعدي على أي حيوان، فجاء بعد ذلك مباشرة بماذا؟ بالأحاديث التي تشير إلى قتل بعض الدواب بجوازا، ولذلك قال يندب. وهذا الحديث في بعض ألفاظ في بعض رواياته وافق أيضا البخاري مسلما في تخريجه الذي جاء بلفظ خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام، ثم ذكر الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. بهذا اللفظ اتفق الشيخان البخاري ومسلم على تخريج هذا الحديث. مسلم جاء برواية فيها أربعة، وفي رواية فيها خمسة، ومرة ذكر هذه التي ذكرت أنا، ومرة أضاف إليها الحية، فهي في مجموعها ستة. الآن نستمع إلى الأحاديث ثم بعد ذلك نبدأ في شرحها وبيانها. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. ولم يذكر هنا العقرب التي جاءت ستاتي في رواية أخرى وهي أيضا عند البخاري، لكنه سيذكرها. تقرأ التي بعدها حتى نأخذها جميعا. قال: وحدثني أنا عائشة. ولو اقتصرت على المتن لكان يعني أخصر حتى نسير في الشرح حوله، يعني لو أخذت هذا أولا كتاب صحيح لا يحتاج حقيقة أن نعرض لسنده. نعم. قال: وحدثني أنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقى والفأرة والكلب العقور والحدية. يعني هناك قال والحدأة وهنا قال والحدية، والمراد هو نفس. اقرأ أكمل حتى أنا تناولها جميعا أفضل. نعم. هي نفس. قال: وأنا عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. هذا هو الذي تقريبا التقى فيه البخاري ومسلم، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، ثم عددها عليه الصلاة والسلام: الحدأة والغراب، وجاء في بعض الروايات الغراب وصفه بالأبقع يعني الذي في بطنه وفي ظهره بياض، وكذلك العقرب والفأرة والكلب العقور. هذه أيها الإخوة الخمسة، هل هي مقصودة بذاتها بمعنى لا يجوز للمحرم أن يقتل غير هذه الخمس، أو أنها جاءت ويلحق بها ما هو في معناها من الأذى؟ هذا كله سنتكلم عنه. فنبدع أولا: خمس من الدواب. إذن هنا ذكر خمسا، وجاء في بعض الروايات إضافة الحية، والحية لا تقل خطورتها بل هي أعظم أذى من العقرب، والذئب كما ترون هو أشد خطرا من الكلب، وكذلك أيضا الأسد فيما لو اتجه إلى الإنسان والنمر. إذن خمس من الدواب، والدواب جمع دابة وهو ما يدب على الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء. إذن ما يدب على الأرض. وهذه قال فواسق، فواسق جمع فاسقة، وفاسق يجمع على فساق ويجمع على فاسقون، فلماذا سميت هذه بأنها فواسق؟ ولماذا سمي الفاسق فاسقا؟ هذه وكذلك الفاسق، الفاسق سمي فاسقا لخروجه، وهذه أيضا سميت فواسق لخروجها. عن أي شيء خرج الفاسق؟ هو خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وتمرد على أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بخروجه عن منهج هذه الشريعة سمي فاسقا. كذلك أيضا هذه الدواب أو هذه الحيوانات التي ذكرت في هذه الأحاديث وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها فواسق، وقد ذكر العلماء عدة معان لذلك، أي عللوا ذلك بعدة تعليلات، لكن أشهرها تعليلان. التعليل الأول: سميت فواسق لما عرف فيها من الأذى، فكأنها فسقت عن غالب الحيوانات، أي خرجت عن طريقها التي فيها المسالمة وعدم الإيذاء، إذن هي خرجت عن طريق غالب الحيوان. أو سميت كذلك قالوا فواسق لأنها ماذا خرجت عن بقية الحيوانات بإباحة قتلها، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، والإمام مالك ومعه بعض العلماء علق ذلك بالإيذاء، وهذا هو الظاهر في الحقيقة، لأن هذه مشهورة بالإيذاء. إذن خمس من الدواب كلهن فواسق، هل يقتصر عليها؟ قلنا لا، فيلحق بها كل مؤذن. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، إذن قتلهن ليس محصورا في الحل، وإنما يقتل هذه الخمسة المحرم وكذلك غير المحرم، ولا فرق بين أن تكون في الحل أو في الحرم. إذن هذه قد أبيح دمها وجاز قتلها، بل بعض العلماء يعتبر ذلك مشروعا كما رأينا في العنوان يندب قتلها. يقتلن في الحل والحرم. هذه الخمسة أيها الإخوة الحداء، وهذه حيوان معروف، طائر معروف، وهذا عرف بأنه يعتدي على الدواجن وعلى الأطعمة، فهو طائر جارح. وبعد ذلك الغراب، والمغراب معروف وذلكم الطائر، وفي بعض الروايات وصف بأنه الأبقع الذي فيه بياض في ظهره وفي صدره. وأما العقرب فهي معروفة، وكذلك الحية، والفارة معروفة، وأنتم تعلمون ما في العقرب من الأذى، وكذلك الفارة والكلب العقور. ما المراد بالكلب العقور؟ هل هو الكلب الذي نعرفه نحن الآن، أو هو الكلب بالمعنى اللغوي ما يكون أوسع من ذلك؟ كل ما فيه أذى من السباع يسمى كلبا، فإن هذا جائز في لغة العرب. من العلماء من قال إن المراد الكلب المعهود المعروف، ولكن متى؟ إذا كان عقورا، وعقور وعاقر بمعنى جارح، إذا كان يتعدى على غيره فيجرحه ويؤذيه، فهذا هو الذي جاء في الحديث، ولذلك وصف بالكلب العقور. ولكن العلماء ألحقوا فيه غيره فيما هو في مستواه في الأذى أو ما يزيد عليه كالذيب والأسد ونحوها. إذن والكلب العقور قيل هو الكلب المعروف إذا كان عقورا، وقيل ذلك يشمل كل أنواع السباع التي تتعدى على الإنسان، وكذلك الطيور التي تؤذي. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر. نخرج الآن عما جاء في الحديث إلى ما تكلم عنه العلماء. العلماء قسموا هذه الدواب إلى أقسام ثلاثة حتى نقرب الموضوع. القسم الأول ما يجوز قتله، وهي هذه الأمور الخمسة التي وردت في الحديث والستة، وما يشبهها ويشاركها ويوافقها في المعنى، فهذه لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز قتلها، التي هي الحداء والغراب والعقرب والحية، وكذلك أيضا الفارة والكلب العقور وما يلحق بذلك. فهذه تقتل، يقتلها المحل والمحرم في الحل وفي الحرم سواء. القسم الثاني ما لا يجوز له قتله. ولماذا لا يجوز قتله؟ لأنه ورد النهي عن ذلك، فقد جاء في صحيح مسلم النهي عن قتل النمل، والنمل معروف منه ما هو صغير جدا ومنه ما هو أكبر من ذلك، فإنه جاء في صحيح مسلم النهي عن قتل النمل، وكذلك أيضا الصرد، وهو أيضا طائر قريب من العصفور، أكبر منه قليلا ومنقاره أحمر، وكذلك أيضا جاء النهي عن قتل النحلة وغير ذلك. إذن القسم الثاني ما لا يجوز قتله. لماذا؟ لأنه جاء النهي عن قتل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث مسكوت عنه، فهذا المسكوت عنه ينظر إلى ما يحصل منه، فإن حصل منه أذى ألحق بما يجوز قتله، وإن لم يحصل منه أذى اختلف العلماء فيه. وهذه أشياء كثيرة، كما نرى الذباب، الصراصر، الخنفساء، الجعلان، الجرذان، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي ربما تخالط الناس في بيوتهم. فقال العلماء إن كان ما يحصل من بعضها من أذى يقتل، وما ليس فيه أذى هل يقتل أو لا اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال يقتل وبعضهم قال لا يقتل، لكن حتى على قول من قال لا يقتل ليس فيه شيء. إذن أيها الإخوة، عرفنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن قتل الصيد بعد ذلك بين ما يجوز للمحرم وللمحل أن يقتله، وهي تلكم الأمور الستة التي وردت في تلك الأحاديث: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. إذن هذا حديث صريح، ثم بينها الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة واحدة، وسبب الأمر لقتلها لما فيها من الأذى، وبعضهم علل لأنها لا توكل، ولكن التعليل بما فيها من الأذى هو الأقرب. قال رحمه الله: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. كعب بن عجرة هو صحابي كما هو معلوم. نعم. قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقي، يعني عام الحديبية، وهذا معروف. نعم، الحديبية في السنة السادسة. نعم. وأنا أوقل تهت. قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي. سواء هذا وهذا، كان يوقد على قدر له طعاما، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى القمل يتناثر ويتساقط على وجهه ولحيته، فتألم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورق له وقال: أيؤذيك هوام راسك؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم الذي أثنى الله تعالى عليه في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو كذلك أحرص على المؤمنين وأرفق بهم من الأم الرؤوم على ابنها وعلى المرضعة على فطيمها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أمته، ويشق عليه عليه الصلاة والسلام أن يقع أحدهم في الخطأ، فكان حريصا عليه الصلاة والسلام على نجاة أمته وفوزه، وهو يتمنى أن يلقاهم جميعا في جنات عدن، فهو يتفقد أحوال أصحابه. فمر به كعب بن عجرة فرأى الحالة التي هو متلبس بها، وأنتم تعلمون بأن القمل مؤذي، ولذلك سمي هوام، والهوام المقصود بها إنما هو القمل، وفي بعض الروايات قمل يعني كثر فيه القمل، كونه يتساقط ويتناثر. إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك قال: أيؤذيك هوامك؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. ثم أرشده إلى ما يفعله، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن فيما يتعلق بحلق شعر الرأس جاء منصوص عليه إجمالا في كتاب الله عز وجل: ففدية من صيام، ولم تحدد الآية قدر الصيام، ففدية من صيام أو صدقة، ولم تبين أيضا مقدار الصدقة، أو نسك، سمي النسك، والنسك معروف. فجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيتلوه القارئ بعد قليل في قصة كعب بن عجرة، يبين لنا ما وقع لكعب وبما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشده إليه، وأن ذلك مخرج له عليه الصلاة والسلام. وأيها الإخوة، بهذه المناسبة هناك محظورات الإحرام بعض العلماء يحدها بسبعة، وبعضهم يوصلها إلى الثمانية، وبعضهم إلى التسعة، وهي حقيقة على أنواع ماذا؟ أربعة. فمنها ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح. عقد النكاح لا يجوز، ويعتبر العلماء بأنه لو تم لا يصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وبعضها مغلظة فديته وهو الجماع قبل التحلل الأول، وبعضها وهو الصيد فيه الجزاء، فإن لم يجد فيشترى بقيمة المثل طعاما فيتصدق به عن كل مسكين يتصدق بمد أو يصوم عن كل مد عن كل مد يوما. وأما بالنسبة لأكثر المحظورات التي هي تغطية الرأس وكذلك لبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب، هذه الخمسة الإنسان مخير فيها بواحد من أمور ثلاثة، ليس كما يظن البعض بأنه لا بد من دم، لا، كما سيأتي في حديث كعب بن عجرة، لك إذا ارتكبت محظورا من هذه الخمسة أن تذبح شاة. وهذه الشاة أيها الإخوة ترد كثيرا في الأحاديث وليست مرادة لعينها، بل شاة أو خروف، لكن شريطها أن تكون مما تضحي أو أن تكون من المعز، ولا بد من أن يكون عمرها لا يقل عن سنة، وبالنسبة للضال لا يقل عن 6 أشهر، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله مفصلا عندما نأتي إلى الهدي. إذن هنا يخير إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، إذن هو بالخيار. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل ما جاء بأو في كتاب الله عز وجل فهو على التخيير. وذكر ذلك بمناسبة قول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهو يخير بين هذه 3 وليست مرتبة ترتيب إيجاب كالحال بالنسبة لكفارة الجماع في رمضان وكفارة الظهار وغير ذلك من الكفارات التي يجب فيها الترتيب. قال: والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة. نسيكة، وفي بعضها انسك شاة، وفي بعضها اذبح شاة إلى آخره، والقصد هو هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتم أيها الإخوة مر بكعب ورأى الحالة التي هو عليها، وهي حالة لا شك مؤلمة، هي تؤلم أي مسلم يرى أخاه أن يقع في أمر يؤذيه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهل جمعنا أيها الإخوة غير الإسلام، ها نحن في هذا الدرس وفي هذا المجلس معنا كثير من الإخوة، تختلف لغاتنا ولهجاتنا وبلادنا وأيضا أشكالنا وألواننا، ولكننا نلتقي عند أمر واحد هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه هي نعمة الإسلام التي وحد الله سبحانه وتعالى بيننا، فزالت كل الفوارق وذابت ماذا كل الخلافات، فكل المؤمنين يجتمعون ويلتقون في بوتقة واحدة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فنحن نجد بأن المؤمن إذا سمع عن أخ له أو عن إخوة له في الإيمان أصابهم مكروه، فإنه يعصره قلبه ويكاد يتقطع حزنا وألما. لا شك هذا هو واجب كل مسلم نحو أخيه، لأن الأخوة أيها الإخوة التي تسبق كل أخوة هي أخوة الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلا شك بأن أخوة الإسلام تأتي في المقدمة وهي التي تجمعنا، فنحن ننضوي تحت لواء كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها وضع العدل، من أجلها أرسلت الرسل، من أجلها أنزلت الكتب، من أجلها جاهد المجاهدون وقاتل المقاتلون في سبيل الله لرفع كلمة التوحيد. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تألم وهو الشفيق الرحيم بأمته لما رحل ثم بين له بأن له مخرجا. هذا المخرج هو أن يحلق شعره، وهو عندما يحلق شعره لا يكون آثما في هذا المقام. لماذا؟ لأنه مضطر ومحتاج إلى ذلك، وليس عليه إلا أن يفعل واحدا من ثلاثة. فإن كان قادرا فإنه يذبح شاة، وإن لم يكن فإنه يطعم 6 مساكين، وإن لم يستطع فيصوم 3 أيام، وليس فيها مشقة عليه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون إلى الصيام. بل تعلمون قصة عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص عندما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصوم الدهر كله، فأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض عليه عدة أمور، بأن يصوم 2 والخميس أو يصوم أيام البيض، وآخر شيء قال له أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. فقال يجد في نفسه القوة، ولكنه بعد ذلك ندم وتمنى أن لو أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهه، لأنه عندما تقدمت به السن وكبر أصبح يشق عليه الصيام. ولذلك ينبغي للمسلم دائما ألا يشدد على نفسه، وإنما عليه ماذا؟ أن يسير دائما وسطه. ولذلك هذا هو منهج الإسلام، يسر ولا تعسر. وهذا الإسلام بني على أسس وقواعد، منها التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم. إذن أيها الإخوة، تؤذيه هوى مراسه، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ. قال وعن كعب يعني لا يدري هل بدأ بالصيام أو بدأ بالنسك أو بدأ بالإطعام، ولكن الحقيقة كل ذلك جائز، له أن يختار ما يشاء. قال وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. هذه حقيقة الآية أيها الإخوة، هي فخر له وعزة، لأنه وإن كان في تلكم الحالة التي سمعتم، لكن يكفي أنه نزل فيه الآية. هذه الآية جاءت فيما يتعلق بكعب بن عجرة التي ذكرناها، وأعد قراءتها مرة أخرى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قلنا هذه بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الصيام المجمل في الآية بأنه صيام 3 أيام، وبين الإطعام بأنه إطعام 6 مساكين، وأما النسك فقد جاء أيضا بأن المراد به شاه وما في معناها، أي ما يقوم مقامها. هنا فيه كلام كثير أيها الإخوة يتعلق بهذا الموضوع. تفضل باقي حديث. أيوه. قال: فأتيته فقال ادنه فدنوت، فقال ادنه فدنوت، فقال صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوامك؟ قال ابن عون: وأظنه قال نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. انتهت الحديث. طيب. ما انتهينا، لا نزال في أول الشرح. إذن أيها الإخوة، هذا الموضوع نحن الآن عرضنا لما في الحديث وبيناه، وربطنا بين الآية وبين الحديث، وبأن الآية جاءت مجملة، وأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينها. ولا شك بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءت بيانا لما في كتاب الله عز وجل، وقد شهد بذلك القرآن العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا نوع من البيان. وقال تعالى: ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. ناتي بعد ذلك إلى ما يتعلق بالحلق، ولم يرد ذكر أيها الإخوة لتقليم الأظفار بالنسبة لماذا في الأحاديث. إذا لم يرد في الكتاب العزيز ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بقص أو تقليم الأظفار، مع أن العلماء قالوا: لا يجوز للمحرم أن يقص شيئا من أظفاره، وإن فعل ذلك فتلزمه فدية كالحال بالنسبة للشعر. فما دليلهم؟ لهم دليلان. الدليل الأول هو دليل قياسي، فإنهم قاسوا تقليم الأظافر على حلق الشعر. الدليل الثاني ما حكي عن بعض العلماء بأنه جاء إجماع على وجوب الفدية في تقليم الأظفار. لكن الآية أيها الإخوة نعود إليها مرة أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، وقبل ذلك قال في أول الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن النص جاء فيما يتعلق بحلق شعر الرأس، ولم يعرض من قريب ولا من بعيد لبقية الشعر الذي في البدن. والشعر الذي في البدن منه ما يحرم حلقه كاللحية، ومنه ما يندب حلقه ماذا كالعانة، ومنه ما يندب نتفه أيضا كماذا كالإبط، وكذلك أيضا يندب قص الشارب. إذن وهناك بقية الشعر في البدن لا يعرض له. إذن الآية ذكرت فقط ماذا شعر الرأس، فهل يلحق به غيره؟ جماهير العلماء قالوا نعم يلحق به غيره، فذكر شعر الرأس إنما هو نص، ويلحق به الباقي إلحاقا، فهو شعر فيلحق به. هل ورد فيه نص؟ الجواب لا. قليل من العلماء خالف في ذلك، فقالوا ذلك ورد في حلق شعر الرأس فنقف عنده. وفيما يتعلق أيضا بتقليم الأظافر أيضا اختلفوا فيه. نعود مرة أخرى، هل هناك قدر محدد إذا حلق الإنسان أو إذا حلق شيئا من رأسه أو من بدنه يجب عليه ماذا الفدية أو لا؟ العلماء اختلفوا في ذلك. فمن العلماء من قال إذا حلق 3 شعرات فعليه الفدية، ومنهم من قال إذا حلق 4 شعرات فأكثر فعليه الفدية، ومنهم من قال إذا حلق 5 شعرات فأكثر فعليه الفدية، ومنهم من قال هو ربع الرأس، ومنهم من قال هو ما يماط به الأذى أي ما يحصل به الأذى، ويستدلون بقصة كعب بن عجرة وهي مجملة. إذن هناك أمر ابتدأ العلماء منه وهي 3 شعرات. ما قبل 3؟ لو حلق 1 أو 2 فما الحكم؟ قال العلماء إن حلق شعرة واحدة أو قص ظفرا واحدا فعليه إطعام مسكين. يعني إذا قلع شعرة واحدة يطعم مسكينا واحدا، ولو قص ظفرا واحدا فإنه يطعم مسكينا واحدا، ولو حلق 2 أطعم مسكينين، ولو قص 2 أطعم مسكينين. هل هناك نص في المسألة؟ الجواب لا، ولكن المسألة اجتهادية، فإن العلماء يقولون أقل الجمع إنما هو 3، فما دون 3 قليل فلا ينبغي. وبعضهم قال 4، وبعضهم قال 5، وبعضهم قال الربع، وبعضهم قال ما يماط به الأذى. ولا شك بأن الذي يؤثر إنما هو ما يماط به الأذى. إذن عرفنا أيها الإخوة، لكن سر لماذا اختلف العلماء في هذا المكان؟ هل العلماء الذين يقولون 3 أو 4 شعرات أو 10 أو 20 أو الربع أو أكثر أو أقل، هل هم بذلك يجيزون الحلق وإن كان قليلا؟ الجواب لا، هم يرون بأن ذلك محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم، وهذا عام، فإذا كان لا يجوز حلق الرأس فيدخل قليله في كثيره. لكن الخلاف بينهم يترتب على وجوب الفدية أو لا، هو خلافهم هنا متعلق هل تجب الفدية أو لا تجب، هذا هو سبب الخلاف هنا. أما بالنسبة لغير ذلك فلهم يقولون لا يجوز للمحرم أن يحلق أو أن يقص شيئا من شعره، ولا أن يقلم بعض أظفاره، بل هو أمر بذلك وعليه أن يلتزم، فإن الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن المسلم دائما يجب أن يكون مطيعا لربه وقافا عند أوامره مجتنبا لنواهيه وأن يكون أيضا متبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله هو المبلغ عن الله، هو الذي نقل إلينا الأحكام، هو الذي بلغنا عن هذه الشريعة التي جاءت إليه بواسطة جبريل، فيجب علينا أن نعمل بذلك. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا شك بأن محبة رسول الله إنما تكون باتباعه لا بمخالفته، واتباعه إنما يكون باتباع هديه، لا أن نختلق أمورا أو أن ندعي أمورا ندعي أنها تقربنا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على خلاف ما جاء به. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. إذن واجب المسلم أيها الإخوة ألا يخرج عما في الكتاب ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد وضع لنا أصلا عند الاختلاف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وسترون بعد قليل موقفا عظيما حصل بين عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبر الأمة، والذي قال فيه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. حصل بينه وبين المسور بن مخرمة هل يغتسل المحرم أو لا يغتسل بعد إحرامه، ثم ينتهي بهم الأمقام إلى أن يرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب ليعرف الحكم منه، وسنعلق على ذلك عند الوصول إلى ذلك الحديث. إذن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، إلى القرآن العظيم، إلى هذا الكتاب الذي لا يزال بين أيدينا لا يزال بين أيدينا غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوها عنه وأخذوها من مشكات النبوة فبلغوها لمن جاء بعدهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. إذن أيها الإخوة يجب على المسلم في أي أمر يجد فيه خلاف أن يعود إلى الطريق الصحيح، ولا ينخدع بأقوال المضللين ولا بأهوائهم الذين يأخذون بيده لا طريق الغواية والضلال، وحتى لا يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وهم يحسبون، أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهل التقرب إلى بني آدم، إلى الأموات، إلى أموات فانية قد حثي عليها التراب ولا يدرى عن حال أصحابها، إذا كان أبو بكر رضي الله عنه الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبأنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم يكون خائفا، وكان يتمنى أن يكون كتلكم العجموات من الحيوانات التي لا تحاسب. إذن أيها الإخوة فما بالك بإنسان ألقي في الثرى وغمر عليه التراب ثم تأتي تجعله واسطة بينك وبين الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وإذا والرسول صلى الله عليه وسلم لما علم ذلكم الشاب اليافع ابن عمه عبد الله بن عباس قال له: ألا أعلمك يا غلام، وفي رواية يا غليم تصغير لأنه كان صغيرا، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو المنهج السوي أيها الإخوة. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. منهج الإسلام واضح أبلج. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن الأمر أصبح واضح، فإذا ترددت في شيء فارجع إلى من تثق به، ارجع إلى من يقول لك قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ترجع إلى من يقول لك هذا ولي أو هذا فلان أو هذا رأس فلان أو هذا هو الشيخ فلان أو هذا هو البدوي أو هذا هو الرفاعي إلى غير ذلك من الله. عد إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى لم يجعل حاجزا بينك وبينه، بل ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر في وقت صفاء الليل فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سعطيه سعله؟ فانتظر ذاك المكان وأخلص في الدعاء وألح فيه ولا تيأس ولا تتأثر من عدم سرعة الإجابة، لأنه ربما تكون قد دعوتك قد استجيبت ولكنها أجلت لك في يوم ينفعك أكثر، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وربما هذه الدعوة دفع الله عنك بها بلاء من البلايا العظيمة التي تحصل من الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فيا أيها الإخوة، صديقك أيها المسلم هو من يدلك على طريق الخير، هو من يقول لك هذه طريق السعادة، ودين الله يسر، ودين الإسلام واضح لا تعقيد فيه ولا إشكال. فهذه الشريعة ما طرق العالم مثلها أيها الإخوة، لأنها صافية نقية، لم يخالطها أي إشكال، لم يخالطها أي كدر ولا دنس، بل هي شريعة واضحة تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن رأينا أيها الإخوة كيف كان يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه المؤمنين، وكيف يهتم بأحوالهم، وكيف كان يتتبع أمورهم. فإنه عليه الصلاة والسلام إن رأى صاحب بعير تأخر دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رأى إنسانا فيه ألم زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث له ودعاه، إلى غير ذلك من المشاهد والأعمال العظيمة الجليلة. إن أيها الإخوة المحبة، كل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون من المطيعين له المتبعين له. فانظر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلون رسول الله، كيف كانوا يعظمونه، كيف كانوا يحترمونه، كانوا يضعونه في المنزلة اللائقة بهم اللائقة به. ولذلك أبو بكر هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر المدخل، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والله تعالى يقول في شأنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومع ذلك لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنع البعض الزكاة واضطرب المؤمنون، وقف أبو بكر بكل شجاعة وعزيمة وصبر وقوة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا هو شأن المؤمن أيها الإخوة. وينبغي للمسلم أن يكون في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، ينبغي أن يكون قويا. ولذلك تعلمون بأن المؤمن يبتلى في هذه الحياة الدنيا، وربما تبتلى بنعمة السراء، تغدق عليك الأموال، المناصب، تنفتح عليك الدنيا من كل مكان، فربما تنخدع فيها وتبتعد عن شرع الله فتكون سببا في هلاكك وضلالك. وربما تبتلى بماذا؟ بالضراء، فلا تصبر فتجزع فيكون ذلك ضررا. وربما لا تبتلى في هذه ولا في هذه، أو ربما تنجح تبتلى بنعمة السراء فتشكر الله، وتبتلى بنعمة الضراء فتصبر، لكن ينفذ إليك الشيطان من طريق خفي يبث العجب في نفسك بأنك فلان لا مثيل لك، بأنك إنسان بليغ في كلامك، بأنك إنسان ماهر في تجارتك، بأنك تفعل أفعال الخير، فيأخذه العجب فيبدأ يعتز بنفسه، فيكون ذلك منفذ قد قتله الشيطان فيه أيها الإخوة. فلنحذر الشيطان أيها الإخوة، فإن الشيطان يقول لا أزال أنتصر على ابن آدم، قال ويتغلب علي بالتوبة. فعلينا أيها الإخوة يا حجاج بيت الله الحرام أن نراجع أعمالنا وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة. فوالله لا يكفي أيها الإخوة، نحن نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ونقرأ الحديث الآخر، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا الذي يكفره أيها الإخوة الحج هو يكفر الصغائر، نعم يكفر الكبائر إذا تبت إلى الله. إذا جئت إلى الحج وقد صفيت كل ما وراء، أعلنت التوبة، تبت إلى الله توبة نصوحة، وأيضا عقدت العزم على ألا تعود لمثل ما كنت تفعله مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وأن تندم على تلك الأفعال المشينة، وتقبل على الله سبحانه وتعالى، حينئذ تعود بصحيفة بيضاء نقية لا يوجد فيها أي خدش ولا ثلمة. وعليك بعد ذلك أن تحافظ على ذلك البياض، على ذلك الصفا، حتى تكون فعلا ممن كان حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. قال عن عبد الله بن ماقل قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال كعب رضي الله عنه نزلت في، كان بي أذى من رأسي، فهملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. رأيتم أحيانا في بعضها مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قرب إليه فنظر ويطلبها أن يقرب ويدنو أكثر، وفي بعضها حمل إليه. وكل ذلك أيها الإخوة لا تختلف أموره، فإن الرسول أشفق عليه عليه الصلاة والسلام وعطف عليه وبين له المخرج الذي يخرجه من ذلك. قال فهملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاه؟ الجهد أيها الإخوة هو غاية المشقة، ما كنت أرى، ما كنت أظن، ما كنت أعلم أن الألم والجهد والمشقة قد وصل بك ما وصل، لأن تلكم الهوام ذلكم القمل قد أذاه، وتعلمون بأنها لو وجدت في الرأس قملة واحدة لا أفزعت الإنسان، فكيف وقد امتلأ رأسه، حتى في بعض الروايات ولحيته، يعني شعره كله امتلأ من القمل، فالرأس يتساقط وبعضه يدخل في لحيته حتى إنه تأذى كثيرا، فرق له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القمل لا شك بأنه مؤذي، والقمل إنما يتجمع عادة عندما يكون الإنسان أشعث ولا يهتم بأمره، أو ربما لا يكون مقملا ولكنه يجلس في مكان فربما ينتقل إليه القمل. قال فنزلت هذه الآية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. إذن الآية كما رأيتم بين حكمها، قال نزلت في، لأن أيها الإخوة، أحيانا ما يعرف بسبب النزول، يعني بعض الآيات يكون لسببها نزول. ومن الناس من يشري نفسه في نعيم بن مسعود نزلت، وآيات كثيرة نزلت، وتعلمون عدة آيات نزلت في قصة الإفك في سورة النور. إذن وآيات كثيرة جدا لها أسباب، ولا شك بأن سبب النزول يفيد في معرفة الحكم أيضا وبيانه، ويفيد أيضا أحيانا في مواضع ماذا الترجيح ليعرف المتقدم من المتأخر الناسخ من غيره. إذن هو يقول نزلت في ولكنها لا تخصني، فأنا السبب في ذلك، ولكن هذا حكم عام لي ولكم معا. وأنتم تعلمون بأن كثيرا من أحكام هذه الشريعة يخاطب الله سبحانه وتعالى بها نبيه، والخطاب له ولأمته أيضا. نعم. قال: باب جواز الحجامة للمحرم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وهذا أيها الإخوة كما أنه كما قلنا ناسب ذكر تلكم التي تقتل في الحل والحرم بعد منع قتل الصيد، أيضا ناسب أن يذكر بعد ماذا؟ بعد أيضا حلق الشعر وما يتعلق به، أن يذكر أيضا الحجامة، لأن الذي يحتجم وبخاصة في رأسه يحتاج إلى أن يزال شيء من الشعر، لأن هذا أمر لا بد أن يحصل، يعني من لوازم الحجامة أن يزال شيء من الشعر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد احتجم رسول وهو محرم أيضا، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام افتدى. فهل الفدية مطلوبة أو لا هي محل خلاف بين العلماء، وأكثرهم يقول بوجوب الفدية فيما لو أزال شعرا. قال: وعن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. إذن هنا حدد، إذن احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون مر بنا أثناء دروسنا السابقة في الفقه ما يتعلق بالحجامة، هل هي مكروهة غير مكروهة، وكذلك ما يتعلق أولا الحجامة ليست مكروهة نفسها، لكن ما يأخذه الحجام على الحجامة، يعني ذلك ثمن الحجامة هل هو مكروه أو لا. بعض العلماء كرهه وبعض العلماء لم يكرهه، واستدلوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته أيضا، وأمر أو دعا الناس إلى ماذا؟ أن يزوجوا أبا هند وكان حجاما أيضا، وأن لا يمتنعوا عن ذلك. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، والحجامة لا تأثير لها على الإحرام أيها الإخوة، لكن أوردها المؤلف هنا في كتاب الحج لأن من لوازمها ما كما قلنا وضروراتها أن يزال شيء من الشعر. فإزالة الشعر لم تكن لإزالته ولكن لأجل الحجامة. ولذلك لو قدر أن إنسانا قشط شيء من رأسه وزال بعض الشعر لا فدية عليه، لأن هذا لم يزل الشعر وإنما زال ما على الشعر. أيضا أيها الإخوة قد تعرض للإنسان أمور، مثلا إنسان يخرج في عينه شعر ويؤذيه، فماذا يقال له؟ يعني انكسرت شعرة في عينه قالوا يزيلها ولا شيء عليه، انكسر ظفره يزيله ولا فدية عليه. أيضا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو في طريقه إلى مكة وهو أيضا محرم، وهذه الحجامة تحتاج إلى أن يؤخذ شيء من الرأس ليتبين بعد ذلك ماذا؟ المكان، ثم ماذا تحصل الحجامة، والحجامة إنما هي أخذ شيء من الدم. نعم. قال: باب جواز مداواة المحرم عينيه. قال: حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب. كل هذه أيها الإخوة متعلقة أيضا بأحكام الحج، لأنه أيضا هل للإنسان أن يداوي عينيه؟ مداواة العينين كما هو معلوم تختلف، فربما يضع فيها القطرة أو المرهم، هذا لا أثر له ولا يتعارض ماذا مع الحج، لأن المقصود من الحج هو ألا يرتكب محظورا. صلى الله عليه وسلم.